ونفرق ما بين التلو وبين حديث الأربعة، لأن اجتهاد أبو بكر وعمر أقوى وأحكم من اجتهاد غيره. وتبقى يعني أنا يا جماعة معنى الحديث عليكم بسنتي وسنتي. الآن عمر لو جاء يصلي هل يأتي في الصلاة الجديد أن يقلد النبي عليه الصلاة؟ هل حاكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما رآها منها؟ لكن في حديث التدو للذين من بعده اجتهاد عمر وبكر أحكم وأقوى، وهذا عن هذا الحديث تزكية لهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو زنى بمسلمة أو أصابها النكاح. إن زنى مسلم إن زنى ذمي بمسلمة فقد عهده ولو كان برضاه، فقد عهده. فإن أكرهت صلب كما فعل عمر. إن زنى بمسلمة انتقض عهده ولو كان برضاها، فليس لهم العدوان على نساء المسلمين. فإن كانت المرأة مكرها صلب كما فعل عمر رضي الله عنه. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح فإنه لا ولاية لكافر على مسلم، فلا يجوز لهم العدوان على نساء المسلمين ولو بنكاح. فإذا نكح الذمي مسلمة فإنه يفرق بينهما وينتقض عهده ولو كان برضاء المرأة المسلمة. وصى عليه بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استقراء امرأة مسلمة عن الزنا فقال ما على هذا خرجناكم يعني عاهدناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. فإن أكرهها على الزنا صلب سواء وقع منه الزنا أم لم يقع، وإن زنى بها برضاها انتقض عهده، وإن أصابها بنكاح انتقض عهده. نعم. نفس الجواب. نعم. لا هو في مسألة الزنا الآن أخذ عليهم في الشروط العمرية لأن لا يتعرضوا للمسلمين بأي أكل إطلاقا، فمعنى أن يزني المرأة المسلمة فقد نقض عهده، كان قد أخذ عليه في شروط العقد ألا يتعرض للنساء المسلمين بهذا ولا للمسلمين عموما ولا لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين بأي أكل. فمجرد أن هو يزني المرأة المسلمة ولو كان بإظهار انتقض عهده، بل لو راودته المسلمة عن نفسه لأدى حفاظا على دمه ألا يهدر. فمجرد ان هو يقع المرأة المسلمة ولو بالظاهر فهذا من عدوان على المسلمين، وقد اخذت عليهم العهود والعقود ألا يتعرض المسلمين بأي أي كان هذا. ينتقض عهده ويرجع حاله حرضيا على حسب ما يرى الإمام من المصلحة، فإن كان المصلحة في صديقة له وكان المصلحة في أن يفديه بمال هداه بمال، وإن كان المصلحة في استحقاقه ترقه عدله على حسب ما يرى الإمام من المصلحة. ها؟ المرأة مسلمة نفسها؟ إن زنى بها ولم تكن مكرها كانت محصنة ترجع، وإذا لم تكن محصنة لأهل الزنا محرم في دينهم ولا غير محرم؟ في ديننا محرم ولا غير محرم؟ طيب إذا يعتقدون تحريمه في دينهم وديننا ولا لا؟ طيب إذا يجب عليهم الحد ولا لا يجب؟ يجب الحد، إذا لو كان محصن فهو مقتول بالرجل، وإن كان غير محصن هل معناه أنه يبلغ ولا ينتقد عهده؟ ينتقد عهده.

يغتسل ثم رجع الى الاسلام يرجع اليه عمله، لكن يحفظ عمله اذا مات على الكفر. عندنا ايتان، ايه الزمر وايه البقره، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. مذهب الجمهور ليحبط عمله حتى لو رجع الى الاسلام. مذهب الشافعي وابن حزم لو عمله يعود اليه، وأدلة الشافعي وابن حزم اقوى من أدلة الجمهور. آية البقرة إن الذين كفروا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت وهو أشرك. فإن مات على كفره فقد حبط عمله. بالمفهوم إن لم يمت على كفره يرجع إليه عمله. فنقيد آية الزمر بآية البقرة بالشرط المفهوم. المفهوم نقيد عموم آية الزمر بمفهوم آية البقرة. وبحديث حكيم بن حزام في الصحيحين والسنن قال: يا رسول الله قد كان لي أعمالا أتحنث بها في الجاهلية من صلة رحم وغير ذلك. قبل أن يسلم كانت له أعمال، يصل رحمه ويتصدق ويفعل بعض أفعال الخير في جاهليته قبل الإسلام، يعني هذه محسوبة لي مش محسوبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير. فدليل الشافعي بن حزم أقوى، لأنه إذا عاد إلى الإسلام يرجع إليه عمله ولا يحبس عنه بقية. نعم. وبالمسلم الذي ارتد ثم رجع إلى الإسلام. لا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن المؤمن يطعم بكل عمل طعمة في الدنيا ثم يوفى به يوم القيامة. إذا له أجرين، له مسلم له أجرين، إذا عمل عملا صالحا يطعم به في الدنيا، يعني يرزق الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال، العافية، غير ذلك. وتدخر له حسناته يوفى بها يوم القيامة على عمله الذي عمله. إذا له أجر. قال: وأما الكافر فإنه يطعم بها في الدنيا ويلقى الله تبارك وتعالى لا حسنة له. وجد واحد فقير تصدق عليه، اعمل اي خير بمثل هذه الاعمال التي لا تشترط لها النية، الاعمال التي لا تشترط لها النية، فيؤجر عليها يعطى بها في الدنيا ساعة رزق او عافية او مال او غيره حتى يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكان الاصل انه لا يقبل منه شيء بفضله، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى وعهده أنه إذا فعل شيئا يجزيه عليه في الدنيا بنعمة الله، ثم يقابله أو يلقاه يوم القيامة بلا. إذن الراجح ما ذكره ابن ابي موسى ان سب الرسول يقتل ولو اسلم، وهو صحيح من النذر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ورجحه في كتابه اقوال المسلمين.